Halaman 164. Sebelah kiri 105. Haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa al-haqq. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum fa'arsil ma'iya bani Israel. 106. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. 107. Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. 108. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. 109. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ. 110. يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ. 111. قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. 112. يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ. 113. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. 114. قال نعم وإنكم لمن المقربين. 115. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. 116. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. 117. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. 118. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. 119. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. 120. وألقي السحرة ساجدين.